الأمر كله لله فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأهل الإيمان يعلمون أن الله جل وعلا عزيز لا يقهر، فترتبط نفوسهم به ويتوكلون عليه ويرغبون فيما عنده ويفوضون أمورهم إليه، ويعلمون أن الله تعالى غالب على أمره، فيلجأون إليه في السراء وفي الضراء، وتشرعب نفوسهم إلى رحمة الله إذا وقعوا في الأخطاء، فيتوبون إلى الله ويستغفرونه ولا يستمرون في غيهم وضلالهم، وإنما إذا وقع من أحد منهم خطأ فإنه سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا. ولهذا ينبغي لكل إنسان وهو يقرأ مثل هذه الآيات أن يقف عندها طويلا ويتأملها ويفتش نفسه، هل اتعظ واعتبر، هل أثرت فيه هذه الآية أو لم تؤثر فيه، لأن هذه الآيات لم تنزل فقط لأجل التسليع، وإنما الهدف الأسمى هو الموعظة والعبرة. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآية، وجاء بإن للتأكيد، وأشار إلى المقصود باسم الإشارة قول ذلك أي ما مضى من قصة عاد ونبيهم ورسولهم هود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فكون الكثرة لم ينتبهوا لا يعني أنك تفسر مع هذه الكثرة، وإنما انتبه، فالعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالفهم والانتباه لهذه المواقف والاستفادة منها لتصحيح الأخطاء ثم اللجوء إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو العزيز وغيره دليل، فغير الله دليل، والله تعالى له العزة، وهو جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. فيجب على أهل الإيمان والتوحيد أن يعتبروا من هذا القصص القرآني ويستغلوه لصالحهم، ويشعروا أنفسهم بالسعادة الغامرة أن لم يفت عليهم هذا الخير، ويدركوا أنهم بفهمهم لهذه القضايا من نعم الله عليهم، ويفرحوا بأنهم من أهل السعادة حيث أن الله هداهم لهذا الأمر بينما لم يهتدي إليه كثير من الناس. ومن يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، وهذا من الفقه في الدين، لأن الفقه هو الفهم بجميع مسائل الدين، وأعظم الفهم هو فهم كلام الله جل وعلا وإدراك مبانيه وأهدافه ودلالاته وأحكامه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا ما نسينا منه، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على وجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. ونسألك اللهم جل في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تدمر أعداء الدين، وأن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأن تعز مجاهدين في سبيلك في غزة، وأن تؤيدهم بتأييدك وتنصرهم بنصرك، وأن تكشف كربتهم وتزيل ما أصابهم من هم وغم وبلاء، وأن تجعل كيد اليهود ومن شايعهم في نحورهم، وأن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير عاجل، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: من أدرك الإمامة في التشهد الأخير في التشهد من صلاة الجمعة، سواء كان مسافرا أو مقيما، كيف يتم صلاته؟ وهل يجمع العصر مع الجمعة؟ الإنسان الذي تفوته الركعة الثانية تفوته الجمعة، وحينئذ ينبغي له إذا دخل مع الإمام أن ينوي بصلاته الظهر للجمعة، فإذا سلم الإمام قام وصلى أربع ركعات سواء كان مقيما أو مسافرا، لأن الجمعة قد فاتت وهو مطلوب منه أن يصلي الظهر، فإن كان مقيما فصلاته أربع ولا إشكال فيه، وإن كان مسافرا فإن إمامه لم يقصر الصلاة، لأن الجمعة أربع ركعتان تامتان، وليس في الجمعة قصر، وإنما تمامها ركعتان، وأنت تصلي الظهر خلف من يصلي صلاة تامة، فليس لك أن تقصرها وتصلي الظهر ركعتين. فإذا سلم الإمام تأتي بأربع، ثم إذا كنت مسافرا وأنت ناوي للجمع فإنك تقوم وتصلي العصر. أما لو أنك كنت مسافرا وصليت وأدركت مع الإمام ركعة وأنت ناوي بها الجمعة فإنك لا تجمع الظهر معه، وإنما تؤخر الظهر حتى يأتي وقتها، تؤخر العصر حتى يأتي وقتها. أما لو أن الإنسان لم ينوي الظهر ودخل مع الإمام ناوي للجمعة، وقد قام الإمام من الركعة الثانية رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فإنها لا تصح منه جمعة، وينويها نافلة فيتمها ركعة، فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام على أنها نافلة وليست جمعة، ثم يقوم ويصلي الظهر من فصل. يقول: هل تصح صدقة التطوع على بني هاشم؟ وإذا لم يكن لهم نصيب من بيت المال فهل يعطون من زكاة مفروضة؟ صدقة التطوع تصح لبني هاشم، لأن التي لا تصح لبني هاشم هي الصدقة الواجبة، لأن الصدقة الواجبة أوساخ الناس فهم منزهون عنها ومكرمون عن أن يأخذوها، بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن بني هاشم وآل البيت لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، ولو كانوا لا يعطون من بيت المال. أما صدقة التطوع فليست من الأوساخ، فيجوز أن يعطاها من كان من بني هاشم. أنا يقول المسافر إذا نوى جمع تأخير هذه كلمة ما هي واضحة، يقول كأني فهمت من كلامه أنه يريد أن يجمع جمع تأخير ويؤخر الصلاة إلى أن يصل مكة وهو من سكان مكة، فإذا وصل إلى مكة فهل يقصر العشاء؟ هكذا كأني فهمت من السؤال، والخط ضعيف والعبارة فيها ركيكة. فنقول الجواب هو أن الإنسان إذا كان مسافرا إلى بلده راجعا إلى بلده وأخر الصلاة جمع تأخير فوصل إلى بلده عند أهله وصل إلى عياله وهو الآن لم يصلي المغرب ولا العشاء والآن في وقت العشاء، فنقول يصلي المغرب لكن العشاء يصليها تامة أربعة لأنه انتهى السفر، انتهى السفر والترخيص. وممكن صورة أخرى، إنسان أخر صلاة الظهر ليجمعها مع العصر عندما يصل إلى أهله، فوصل إلى أهله بعد دخول صلاة العصر فيصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، بينما هو لو صلاها قبل وصوله إلى بلده يصليها ركعتين ركعتين ولو وصل قبل دخول وقت العصر فصلاته صحيحة. هذا يقول مسافرون صلوا الظهر في المسجد النبوي ثم صلوا على الجنازة ثم صلوا العصر قصرا جمع تقديم، فهل فعلهم صحيح؟ لا مو صحيح. لو كان جمع تأخير قلنا صحيح، أما جمع تقديم فلا يصلح أن يفصل بين الصلاتين، ينبغي الاتصال بينهما ولا يكون هناك فاصل إلا إقامة الصلاة، لا أن يستدل الإنسان بنافلة ولا صلاة الجنازة ولا غيرها. وعلى هذا فعليهم إعادة صلاة العصر. يقول الدعاء في السجود هل يكون في الفرض والناس أن يكون في الناس فقط؟ بل يكون في الفرض والنفل. وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مما حفظت عنه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن تستجاب دعوتكم. يقول من استأجر شقة ودفع نصف الأجرة وبعد شهر غير وقال أنا لا أريدها فما حكم ما دفعه من الأجرة؟ العقد لازم له لكامل المدة إلا إذا أحسن عليه إليه المؤجر وأقاله من ذلك، وإلا في الأصل أن العقد نافذ، وكونه هو لا يريد ليس على رغبته، هذا عقد لازم من جانب من الطرفين، ليس للمالك ولا للمستأجر أن يفسخه إلا بإقالة وإحسان من المؤجر، وعلى هذا فباقي الأجرة لازم له، وهو يؤجره على من شاء ممن يستخدمه مثله. يقول نلاحظ في المقابر عند دفن بعض الجنائز أن أناسا يقفون على القبور وهم يدفنون قريبهم، هل هذا العمل فيه باس؟ نعم لا يجوز، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، لا يجوز للإنسان أن يقع على القبر ولا يتكئ عليه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهى عنه، والناس كما ذكر السائل يغلطون في هذه المسألة، يهتمون بصاحبهم وينسون الآخرين الذين دفنوا قبله بيوم أو يومين أو ساعة أو سنة، وينتهكون حقوقهم وحرمتهم. فلا يجوز للناس أن يتعانوا بهذه المسألة، ويجب الإنكار عليه. يقول هل يشترط للطواف الطهارة من الحدثين وما الدليل؟ نعم يشترط لها ذلك، والدليل أن عائشة رضي الله عنها لما جاءت حاجة قارنة أي مفردة، لما جاءت في حجة الوداع متمتعة قبل وصولها إلى مكة جاءتها الدواء، وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة واعمل ما يعمل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. والدليل الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من أعمال الحج وأراد السفر قيل له إن صفية قد حاضت، قال أحادثتنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فانكروا. فطواف الإفاضة ركن، وإذا كانت لم تأتي به فسيجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تطهر حتى تطوف طواف الإفاضة، لما أنه ذكر له أنها قد أدت طواف الإفاضة قبل أن تأتيها الدورة قال إذن فانكروا، لأن طواف الوداع يسقط عنها ولا يصح منها. وقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فشروط الصلاة شروط للطواف، إلا أنه يجوز الإنسان يتكلم في الطواف ويأكل في الطواف. هل هناك ذكر مخصوص يقوله المسلم بين تكبيرات صلاة الاستسقاء والعيدين؟ ورد عن بعض أهل العلم أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل من السنة رفع اليدين للمأموم في تكبيرات الاستسقاء والعيدين؟ نعم السنة أن يرفع الإنسان يديه مع التكبيرات تكبيرات الصلاة وليس تكبيرات الاستسقاء، مع كل التكبيرات في الركعة. هذا يقول انه شاب خطب وجاء للسعودية وانه يكلم خطيبته كأنها زوجته بكلام حب وما شابه ذلك، فما حكم غلط وخطأ ولا يجوز، الإنسان إذا لم يعقد على المرأة فهي أجنبية منه، والذي أذن الشارع فيه للخاطب هو أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يتكلم معها كلاما فيه غزل أو رقة، وإنما إذا سأل عن بعض الأمور التي تعنيه في حياته، عن بعض الأمور التي يرى أن لها حاجة فلا بأس، أما أن يتكلم معها كلام حب وغرام ونحو ذلك فهذا العمل لا يجوز. وقول عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها، مقصود منها أن يطمئن الإنسان على أن في هذه المرأة الصفات التي يرغبها في من تكون شريكة له في حياته، أما أن يخلو بها أو تركب معه بالسيارة ويذهب يتمشى هو إياها، أو أنه يجلس هو إياها بمفردهم في غرفة عند أهلها، فكل هذا من الأعمال المحرمة ولا تجوز. هذا يقول الوعيد الذي جاء لقريش بالعذاب، هل هو لنا ولهم أم لهم فقط؟ لا، هو لكل الناس، كل الآيات العذاب التي يذكرها الله جل وعلا ولو خص بها أحد فإن المقصود غيرهم على سبيل العموم. والله جل وعلا عندما يذكر قصة نوح أو قصة هود أو ثمود أو قوم لوط أو غيرهم أو فرعون، فإن المقصود كل من يأتي بعدهم يدخل في الوعيد والتهديد. يقول قدمت من مصر لعمل في مكة قبل الحج 15 يوم ونويت الحج، لكن لا أحرم من مصر وحجيت، هل في الحج شيء؟ إذا كنت قدمت ومررت بالميقات وأنت ناول للحج وعازم على الحج فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات، وكونك تحرم من دونه تكون قد تركت واجبا من واجبات الحج يلزمك بسببه دفع شاه. أما إذا كنت لم تنوي الحج وإنما تقول إذا أتيحت لنا فرصة حجينا وإذا لم يتيسر فلا نحج، ثم تيسر لك في آخر الأمر فتحرم من المكان الذي أنت فيه عندما تيسر لك وقررت الحج. هذا يقول انه اصيب بحسد وهو حاليا اتى الى مكة للعبادة والاستشفاء، قل فادعو بماذا تنصحني؟ تدعو الله تعالى وانت في اقدس الاماكن، وهذا المكان وهو المطار قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تتكون العبرات، فالجأ الى الله والله جل وعلا قال ادعوني استجب لكم، فالجأ إلى الله واطلب منه ما تريد فإن الله جل وعلا جواد كريم. وادعو لنفسك في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وأنت ساجد في صلاتك، والله جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ونسأل الله لنا ولك الشفاء والعافية ولجميع المسلمين. يقول مات جدي وترك خلفه شركة. وتقاسمها الذكور دون الإناث. فمنهم من مات ومنهم من حي. والآن يطالبنا بحقهم. فكيف نقسم هذه الشركة؟ اقسموها القسمة الأولى. الذي خلفه والدكم ردوا على الباقيات حقوقهن. وإذا كان من سبقكم قد أخطأ فلا تستمروا في الخطأ، فإن هذا أكل للمال بالباطل ولا يجوز. وإذا كان آباؤكم أخطأوا فلا تستمروا أنتم معهم في الخطأ. حاولوا أن تخففوا عنهم المعاناة. يبدو أن الأذان وصل، وهذا يسأل عن سؤال سبق أن تكلمنا عنه في صلاة الجمعة للمسافر، وهو أنه يصليها جمعة ولا يصلي معها العصر، هذا إذا أدركها مع الإمام. أما إذا فاتته فإنه ينوي بها الظهر ويتمها أربعا إذا كان أدرك مع الإمام أقل من ركعة، ويجمع معها العصر. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.